نعم، ومن لم يستطع منكم طولا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ثم ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فينكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله عزيز والله غفور الله غفور رحيم. فإذا أحسن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من كتابة تفسير الآية السابقة، فنقرأ تفسير الآية ثم ندخل في الآية التي تليها وهي قوله ومن لم يستطع منكم طولا. ثم ذكر تعالى من المحرمات مؤقتا زوجة الغير، فقال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. تفسير الآية والمحصنات من النساء، طبعا انتم تتابعوا معنا في التفاسير الاخرى، اذا في فوائد او اشياء ما مرت ما ذكرناها نذكرها ونشوف خذوا هذه. والمحصنات من النساء والمقصود الاجنبيات المتزوجات فانهن يحرمن ايضا الا ما ملكت ايمانكم فانه يحل لكم وطؤهن بعد استبراء الرحم ولو كان لهن ازواج. ويدل على ذلك سبب نزول هذه الآية، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. المسند 3/72 وهو صحيح سنن الترمذي 2414. وقد رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهم، قال فنزلت هذه الآية. طيب عندكم كان أناس، ما هي كأن كان رواية مسلم، رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الكتاب، فكان ناس ولا فكأن اللي عندنا هنا ابن كثير طبعا هذه كان ناسا ولا كأن ناسا أو كأن ناسا طيب فكان ناس إذا رأيتم غير هذا إذا رأيتم غير هذا أعطونا خبر فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال فنزلت هذه الآية في ذلك. وذهب بعض المفسرين لأن المراد بقوله تعالى والمحصنات من النساء أي العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمة ها فكأن طيب إذا كأن ناسا ها طيب فكأن أناسا فنعدلها فكأن أناسا نعم فكأن أناسا ها طيب فكأن أناسا ما في رواية ثانية فكان ناسا تحت في الهامش رقم إشارة فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال فنزلت هذه الآية في ذلك. وذهب بعض المفسرين لأن المراد بقوله تعالى والمحصنات من النساء أي العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، وقوله كتاب الله عليكم أي هذه الأحكام وهذا التحريم مكتوب مفروض عليكم فالزموه واعملوا به ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه، وأحل لكم ما وراء ذلكم أي من النساء غير ما تقدم، أن تبتغوا وتحصلوا بأموالكم مهور الزوجات وثمن ملك اليمين محصنين غير مسافحين أي تتخذوا بالطريق الشرعي ما شئتم من النساء إلى 4 زوجات من الحرائر وما شئتم من ملك اليمين، فما استمتعتم به منهن أي في مقابل الاستمتاع بالزوجات الحرائر فآتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة. أي لزاما في مقابل ذلك. وقد استدل بعضهم بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أن هذا كان مشروعا في ابتداء الإسلام كان جائزا في طيب كان جائزا ثم نسخ. قال بعض العلماء منهم الشافعي أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين واستقرت الشريعة على التحريم. في هنا تعليل للكلام هذا أظن عند ابن كثير هنا يقول إن أو غيره يقول إن سبب الإباحة خشية الزنا على أو إعفاف إنه طال العهد بالصحابة عن النساء فخشية فأبيح لهم ذلك طال العهد من الصحابة على النساء في الغزو في خيبر في طال العهد بالصحابة يعني النساء في الغزو فأباح الله لهم ذلك إعفافا لهم، وكان ذلك في يعني أوقات طويلة أو أسفار أو مغازي طويلة المدة، طويلة المدة، فأبيح ذلك مؤقتا ثم نسخ مرة أخرى، ثم نسخ. أبيح ذلك ثم نسخ. قال: وكان مرخصا فيه في بدء الإسلام، وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بعض الغزوات لبعدهم عن نسائهم، فرخص فيه مرة أو مرتين خوفا من الزنا، فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين، ثم نهى عنه نهيا مؤبدا كما مر، لأن المتمتع به لا يكون مقصده الإحصان، وإنما يكون مقصوده يعني لا يكون به مقصود من الإحصان من جهة الزوجة لأنه سيفارقها. على أي حال، كنا قلنا هنا ولا شك أن هذا كان جائزا ثم نسخ. قال بعض العلماء ومنهم الشافعي أن أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين، واستقرت الشريعة على التحريم. طيب يكتب بعد مرتين رخصة للصحابة، لما ابتعدوا عن نسائهم في الغزوات. طيب رخصة للصحابة لما ابتعدوا عن نسائهم في الغزوات، يعني حتى يعلم أيضا أن نكاح المتعة لما أبيح في الإسلام، لما أبيح، أبيح لمن؟ للمجاهدين، مو لعامة الناس. يعني كان واضح أن السبب الإباحة في نكاح المتعة لما أبيح كان لإحصان المجاهدين وإعفافهم من الحرام، لأنهم انقطعوا في الغزو مدة، ثم يفتح بلد وفيها نساء، وهو صار له مدة ما أتى زوجته، منقطع عنها، لأنه مثلا سفر ممكن يأخذ 10 أيام 15 يوم في الجهاد، ثم مدة الجهاد نفس وقت المعركة والإقامة في ذلك المكان وإلى آخره. يعني مثلا سواء كان فتح مكة، مثلا فتح مكة كم أخذ الطريق والجلوس هناك، ويلا وراها ايش يعني، وراها حنين، الخروج لحنين كم المدة هذه، وبعدين يعني تفتح بلد فيها نساء ما عندهم ورع ولا عندهم، نساء اهل الشرك، نساء البلاد المفتوحة، طول المدة هذه يعني لا يأتي زوج، ما اصطحبوا زوجاتهم معهم في القتال، ما كانوا زوج. فلما طال الوقت يعني على الأقل يكون لهم رخصة في النكاح، تكون يعني في وسط المدة مثلا، حيث يصير هو يعني بعد ما طلع وقبل أن يرجع، فناسب مثلا صار في فتح مكة وبيح ثم منع، طيب ثم ذهبوا إلى حنين ورجعوا إلى المدينة، فصار توقيتا مناسبا. وأيضا نتلمس فيه والله أعلم مكافأة الله للصحابة، يعني هذا ما كان عام للأمة، هؤلاء الذين ضحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني سواء كان المهاجرون الذين تركوا ديارهم أموالهم، وبعضهم ترك أهله وأولاده وزوجته، أو كان من إيش، من الأنصار الذين استقبلوا وآووا وبذلوا وتنازلوا عن أموالهم ونخل لهم ومزارع وضحوا، وأيضا قاتلوا معه، فكان من نوع يعني أقول لعل فيه مكافأة من الله للصحابة. ثم ذهبوا للجهاد في 19 غزوة وأكثر، فيعني أبيح لهم مرتين، ثم خلاص حرم على الجميع. ففي نوع من الإكرام من الله لهؤلاء الصحابة الذين جاهدوا مع نبيه وخرجوا. يعني لو واحد قال ليش أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، وش ولماذا لماذا هذه العملية وإيش وراء الموضوع؟ فما في أحد من بعد الصحابة سيضحي ويجاهد مثل الصحابة خلاص. ثم لما نزل الآن يعني فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، خلاص يعني عندك الزواج، ما تحتاج إلى نكاح المتعة أصلا، عندك الزواج. طيب، فإذا قلنا، وقال بعض العلماء ومنهم الشافعي إنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين رخصة للصحابة لما وكان ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكان ذلك رخصة للصحابة لما ابتعدوا عن نساء في الغزوات، ثم استقرت الشريعة على التحريم. وقد ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن حمر الأهلية يوم خيبر، صحيح البخاري 4216 ومسلم 1407. وفي صحيح مسلم أيضا عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، في ولا كذا فتحة فيها في صحيح مسلم يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، فيها كلمة في ولا ما فيها؟ أيوة، إيش قبلها؟ إيش قبلها؟ عن سبرة، أقرأ عن سبرة. يوم فتح مكة في كلمة يوم، هذه ناقصة. وفي صحيح مسلم أيضا عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، يعني أذنت لكم في السابق وحرم ذلك خلاص من الآن فصاعدا. يا أيها الناس إني كنت، أيوة قد ولا في قد إيش؟ يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء، أي المنكوحات نكاح متعة، فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، صحيح مسلم 1406. ولا جناح عليكم إلا حرج عليكم أيها الرجال فيما تراضيتم به بينكم وبين زوجاتكم من التنازل عن شيء من المهر أو تأخير تسليمه، احنا قلنا أو زيادته صح، يعني لو طالبت بعد ما سموا المهر وخلاص وعقد العقد على هذا، جاء يعني أهل الزوجة قالوا للزوج نبغاك تزيدنا 5000، رحنا نشتري لقينا الأسعار مرتفعة مدري إيش، فرضي الزوج، إيش الحكم؟ قال تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني بعد ما استقر الأمر والمهر خلاص يعني عقد العقد على مهر معين، إما الرجل قال نزلوا لي أو أهل الزوجة قالوا زدنا وتراضوا على شيء فذلك لا بأس ولا حرج. قال تعالى ولا جناح عليكم إلا حرج عليكم أيها الرجال فيما تراضيتم به بينكم وبين زوجاتكم من التنازل، بس ليش قلنا يا أيها الرجال؟ لأنه إذا كان أهل المرأة طلبوا الزيادة ها؟ خلص، أي لا حرج عليكم ولا إثم، بس فيما تراضيتم به بينكم وبين زوجاتكم من التنازل عن شيء من المهر أو تأخير تسليمه. أو زيادته من بعد الفريضة، أي من بعد الاتفاق على المهر وتحديده، وسماه الله فريضة لأهميته ووجوب إيتائه. في كان هنا أثر أظن صحيح الإسناد، أنه كان الواحد يحط على نفسه مهر بعدين يعسر، عين يعسر. طيب هذا وين الأثر عندكم؟ موجود في ابن كثير. زعم الحضرمي، شوف أمس كانت مكتوبة الحضري، أمس قرأناه وكانت مكتوبة الحضري وهي زعم الحضرمي. طيب زعم الحضرمي هات. أيوة، أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يفرض أحدهم الأسرة فقال ولا جناح عليه. أيوة، هذا مكانه هنا مكانه. فهل كتبناه في الفوائد؟ عندكم في الفوائد مكتوب الأثر؟ إذا ما هو مكتوب شوفوا في الأخير، في الآخر، إذا ما هو مكتوب لأن هذه كانت من الإضافات الأخيرة. إذا ما هو مكتوب سنكتبه هنا. ما هو مكتوب؟ طيب فيما تراضيتم به بينكم وبين زوجاتكم من التنازل عن شيء من المهر أو تأخير تسليمه أو زيادته من بعد الفريضة، أي من بعد الاتفاق على المهر وتحديده، وسماه الله فريضة لأهميته ووجوب إيتائه. وقد روى ابن جرير عن حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي. طيب عن سليمان، طيب عن المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، كذا أحدهم العسرة. حط بين قوسين أي ضيق ذات اليد، أي ضيق ذات اليد. طيب العسرة أيوة بس كذا ما هي تنزلت ولا فقال ولا جناح عليكم أيوة يعني طيب يعني إن وضعت لك شيئا إن وضعت لك شيئا فإيش فهو لك سائغ. طيب تفسير ابن جرير صفحة رقم تفسير ابن جرير موجود موجود حتى من اللي عنده ابن جرير عندك ابن جرير تفسير ابن جرير هذا مو ابن جرير طيب دور على الأثر هذا هو عن ابن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي في هذه الآية عند قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة طيب دور على الرقم إن الله كان عليما حكيما فيما شرع وقضى بين عباده حصلته كم لا والآن نبغى ابن جرير نفسه إيه حط هذا كم رقم الأثر مرقب الآثار ولا لا طيب أعطيه للشيخ رقم صراحة شوف لنا هذا الرقم رقم الأثر في ابن جرير طيب إن الله كان عليما حكيما فيما شرع وقضى بين عباده فأحكامه مبنية على العلم والحكمة فوائد الآية وفي الآية إثبات الرق في الإسلام لقوله إلا ما ملكت أيمانكم وفيها إطلاق البعض على الكل أن أيمانكم جمع يمين وهي اليد ويجوز التعبير بالبعض عن الكل ويجوز التعبير بالبعض عن الكل وفيها أن من فضل الله أن جعل المحللات من النساء في النكاح أكثر من المحرمات بكثير وفيها مع ما قبلها أن المحرم هو الذي يحصر وأما المباح فلا يحصر لأنه أكثر وفي الآية أن الأصل هو الحل عند الشك في التحريم وأن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل وفيها وجوب بذل المال في النكاح 90-60 يعني 9060 تفسير ابن جرير رقم 9060 ما علق عليه شيء وفيها وجوب بذل المال في النكاح فلا نكاح بلا مال لقوله أن تبتغوا بأموالكم يعني لو قالوا خذ البنت يلا بس مجانا ما ينفع، لا بد من مهر، لا بد من مهر. المهر هذا يعبر عن إيش؟ يعبر عن الجدية في الأمر، إنه هذا جاد جاي يأخذ بنت الناس، هو نوع تقرب إلى هؤلاء وإلى المرأة. يعني قضية خذ براش ما تجي، ما هي مناسبة أصلا في قضية في النكاح. فهو صحيح إنه هذه ليست قيمة المرأة، وما قاعد يشتري امرأة لما هي ليست أمة، لكن الله فرض المهر لأشياء، يعني هذا عقد غليظ وميثاق يعني مؤكد وله قدسية، فأحيط بشيء من التكلفة التي تبين جديته وأهميته ويعبر به عن الرغبة في المرأة. هو لما يبذل لها مال مهر، لما يعطيها 10,000 20,000، إيش هذا؟ هذه قيمة؟ ما هي قيمة؟ هذا تعبير عن الجدية والرغبة فيها. فلو قيل يلا خذ مجانا، يعني صارت كأنها مسألة يعني. واستامها كل مفلس، لكن كذا يعني مما يليق بالنكاح أن يجعل فيه المهر، يعني يرفعه في نظر الناس. وليس المغالاة في المهر، في فرق بين يجعل، في فرق بين مجانا ومغالاة. فقال الله أن تبتغوا بأموالكم. طيب، فإذا اشترط في العقد عدم المهر فقد قال بعض العلماء لها مهر مثله المثل ويصح العقد، وقال بعضهم النكاح غير صحيح. وكذلك إذا جرى العقد بغير تعيين للمهر فإن لها مهر مثلها، وفيها تسمية المهر أجرا لأنه عوض في مقابلة منفعة وهي الاستمتاع، وفيها أن صاحب الحق له أن يبرئ من عليه الحق أو يضع عنه أو يؤجله. يؤجله، الهمزة على إيش؟ على واو. هنا مكتوبة يؤجله، وأنه لا حرج على الآخر من الاستفادة من التنازل والتأجيل ما دام برضا الطرفين. وفيها اشتراط التراضي في التنازل، وأن فقده لا يبيح أكل المال، وأن عدمه أحسن، وأن عدمه لا يبيح أكل المال. وفيها أن الأصل في طلب النكاح أن يكون من جهة الزوج، لقول أن تبتغوا، يعني أنت اللي تبتغي المرأة، أنت تبتغوا. ويجوز المرأة أوليها، ويجوز للمرأة أوليها عرض النكاح على الرجل الكفر. وفيها أنه لا يجوز النكاح بمقابل المحرم كالمقصود، بمقابل محرم كالمغصوب والخمر، لأنه لا يسمى مالا أصلا، لأنه لا يسمى مالا أصلا. وقد قال الله في الآية بأموالكم، فليس بمال الغير ولا بشيء غير محترم. وفيها أن المهر يثبت باستمتاع الزوج لزوجته سواء بنظر إلى عورة أو مباشرة بشهوة، ولذلك قالوا يثبت المهر كاملا بالخلوة التامة. وفيها أن المهر الذي يدفعه رجل برضاه لا يتقيد بحد معين، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. وفيها تسمية المهر أجرا، هذا ما تكررت هذه، ما تكررت هذه. وفيها تسمية المهر أجرا لأنه بدل منفعة الاستمتاع. فوق، وفيها تسمية المهر أجرا لأنه عوض في مقابلة منفعة وهي الاستمتاع، هذه مكررة خلاص، اشطبوها هذه. وفيها جواز زيادة المهر من طرف الزوج أو الحط منه من طرف الزوجة بعد استقراره وثبوته إذا حصل ذلك بالتراضي. وفيها أن المهر من باب الواجب المفروض وليس من باب التبرعات. طيب في زيادة في الفوائد؟ يعتبر، لأن الإسلام يعتبر مو يعتبر، يعتبر، لأنه حيجيك بعدين المفعول به. ها؟ أي يعتبر. أنت كمل كملها. شفت، هو أمر الله، يعتبر أن الأصل الوحيد هو أمر الله. نعم. هذا يصلح للآية اللي قبل ولا لا؟ طيب والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طيب اكتبوا وفيها وفيها أن المرجع في الأحكام الشرعية هو ما فرضه الله، وليس عادات الناس وتقاليدهم، لقوله تعالى كتاب الله عليكم. طيب إذا الكتاب رجعنا للعرف لعادات الناس وتقاليدهم خلاص، إذا قال هذه المسألة مثلا وعاشروهن بالمعروف، إذا أنفقوا عليهن بالمعروف خلاص، هو إذا هو رجعنا للمعروف للعرف رجعنا، وإلا فنحن على أحكامه. طيب غيره في شيء آخر؟ في شيء آخر في التفاسير الأخرى؟ طيب إذن عطونا الرابط بين الآية واللي بعدها. الآن إلى قوله تعالى إيش؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إيش الرابط الآن؟ وين البقاعي؟ تناسب الآية والسور. طيب أي تفسير القاسمي لما بدأ يفسر الآية ومن لم يستطع منكم طولا إيش قال؟ بس على طول كذا. طيب أي تفسير التفاسير إيش عندك؟ إيش قال؟ إيش قال في أول تفسير الآية؟ ابن عطية هل وش قال؟ يعني ثم بين تعالى شروط نكاح الإماء، ثم بين تعالى إيش على طول. طيب في شيء ثاني؟ تفاسير أخرى؟ كيف بدأ المفسر تفسير الآية؟ إيش قال في أول التفسير؟ طيب اكتبوا. ثم ذكر تعالى شروط نكاح الإماء، وحد الأمة إذا زنت، فقال تعالى. يعني الآن لو تأملنا الآية، الآية تحتوي على إيش؟ إيش فيها الآية؟ ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، ها؟ ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ممكن تتزوج أمة، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحون بإذن أهلهن، لأن الأمة هذه لها ملاك أو مالك، ما يجوز تنكحها إلا بإذن هذه. يعني شوف كم شرط. أولا من لم يستطع منكم نكاح الحرة، فممكن يتزوج أما إذا أهلها أذنوا، فانكحون بإذن أهلهن. ثلاثة، وآتوهن أجورهن يعني المهر محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. طيب ثم أربعة، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا إذا خفت على نفسك الحرام، وأن تصبر وما تنكح أما حتى يغنيك الله تتزوج حرة أحسن لك، وأن تصبروا خير لكم. طيب فالآية إيش فيها؟ شروط نكاح الإماء، وذكر فيها حد الأمة إذا زنت، قال فإذا أحصنا يعني الإماء الأمة تزوجت، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طبعا هنا سندخل في قضية كبيرة اللي هي إن الحرة إذا زنت ترجم، الأمة إذا زنت وهي محصنة حرة وهي محصنة متزوجة، كيف النص في الرجم؟ الحرة إذا زنت وهي غير محصنة تجلد 100 جلدة، فالأمة إذا زنت وهي غير محصنة إيش يصير؟ تجلد 50. الحرة إذا أحصنت وتزوجت وزنت رجما بالحجارة. طيب الأمة إذا أحصنت وتزوجت يقول الله فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، كيف النص في الرجم؟ والرجم غير قابل للتنصيف، لأنه أنت راح تضرب بالحجارة حتى يموت، فكيف تسوي؟ إيش النص تبع هذا؟ الحين شوف سيأتي من كثير كلام صفحات في الموضوع هذا، لكن دعونا الآن في يعني القسم الأول من الآية، خلونا في القسم الأول وهو ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طيب اللي هي تتحدث عن شروط نكاح الإماء، يعني ممكن نمشي إلى قوله فإذا أحصنا، نقرأ التفسير إلى قوله فإذا أحصنا، اقرأ. هذه ما طول فيها ابن كثير، يعني اختصر فيها شوي، لكن لما جاء إلى قوله فإذا أحصنا يعني أعطانا من العلم الذي عنده. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى: ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. قال ربيعة: الطول الهواء، ينكح الأمل الطول الإيش؟ الهواء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني هذا تفسير طبعا رأي ربيعة. قال يعني إذا كان هواه راح مع أمه ما يبغى إلا هي، وحاولوا الناس إقناع ما في أمل إلا متعلق بالأمه هذه. هو إيش كان يحصل من المشكلات اللي تحصل؟ إن الإماء في الحجاب غير الحرائر طبعا، فيحصل إن بعض الناس يعني يطلق بصره، المهم يعشق جارية. هذه شوف كيف في كتب التاريخ عشق جارية وعشق جارية وعشقته جارية كثير، ما هو مثل الحرائر. حجاب الأمة ما هو مثل حجاب الحرة، إلا عند الفتنة فيجب أن تغطى مثل الحرة كما قال الشيخ الإسلام تيمية. قال: وأما الذي يعني يدعو أو يترك الإماء التركيات الحسان يمشين في طرقات المسلمين وكذا بغيره ويفتن عباد الله، ويعني شدد فيه لأجل الفتنة. ولا أصلا يعني في عهد الصحابة حجاب الأمة ما هو مثل حجاب الحرة. على أي حال، ربيع رأيه رحمه الله أنه من لم يستطع من الهوى، يعني من لم يستطع من التعلق من العشق، أنه خلاص هوي الأمة وما عاد يستطيع يخرجها من قلبه. يا ابن الحلال، إذا تزوجت الأمة أولادك سيصبحون أرقاء. يا ابن الحلال، الله ما رخص في نكاح الأمة إلا ما تتزوج الأمة. اشتريها ماشي، اشتريها من صاحبها، روح اشتريها عادي، لكن سيارة الآن على الزواج بالأمة، لأنه ملك الأمة أنك تملكها غير تتزوجها. إذا ملكتها خلاص عادي، روح أخذها ملكها وطأها الأمة. وأما الزواج غير، إذا تزوج الأمة ستبقى ملكا لصاحبها الأصلي، وأولادها من هذا اللي تزوجها ملك لذاك، فيصير أولادك أرقاء. يا فلان والله قال شوف ها، ومن لم يستطع منكم طولا يعني مو بأي حال، وإيش ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. قال ما أبغى إلا هذه، وإذا ما تزوجت هذه رح أموت. بعض الناس خلص، بل سبحان الله وصل الأمر ببعضهم أعرابي، إن أعرابي عشق جارية وجعل إيش يعني يطلع كذا معها سرا ويطلع مدري إيش، فقال له خلاص طيب اشتريها. قل إن بعض الناس يعني قال فأين أجد، يعني معنى كلامه قال فأين أجد لذة المسارقة ولقاء الخلسة. يعني هو عنده انه يعني انه يوعدها سرا ويشوفها خلسة، ان هذه فيها لذة، واذا اشتراها وملكها خلاص تروح، يعني تروح هذه كذا. بعض الناس عنده الحرام يعني تقوله خذ طب تزوجها، يقول لا بس كذا هذه يعني فيها كذا، يعني هذه الخلسة والمدري ايش والمسارقة هذه يعني في لها ها إيه لا هو بعضهم كذا يتكلم ماشي اشتريها من صاحبها روح اذا قلت خذها بالشرع تزوجها فاهم اكيد اذا نكح الحب لا هو بعضهم كذا يتكلم العاشقين الا كذا يعني فالشاهد تريها ماشي تشتريها من صاحبها ذلك اللي يخشي العنب اذا قلت خذها بالشرع تزوجها فاهم اكيد واحد اذا نكح الحب نور قلنا له الحره حول حرائر كثير قال لا الا هذه سيعرض أولادك للرفق إلا هذه. طيب. فربيع فسر ومن لم يستطع منكم طولا يعني ما استطاع من الهوى من العشق من الميل من الرغبة ما في جامحة إلا هذه. ولكن يقولون على أن من لم يستطع منكم طولا يعني مالا قدرة سعة ما استطاع ينكح حرة. لأن الحرة مهرها 20,000 والأمة مهرها 2,000 مثلا الأمة مهرها أرخص من الحرة طبعا فأذن الله بنكاح الإماء إذا ما استطاع أن ينكح الحرة مفهوم هذا أنه إذا استطاع ينكح الحرة لا يجوز له أن يتزوج بأمة إذا كان هو حر إذا هو عبد شيء ثاني إذا هو حر ما يجوز يتزوج الأمة طيب أكمل قال ربيع الطول الهوى ينكح الأمة يعني إذا كان هواه فيها رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم شرع يشنع على هذا القول ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده اللي هو قول الهوى يشنع عليه يعني يا الله ابن جرير شكل بالجرير صحيح أنه وقع فيها شنع على هذا القول ورده لأنه قولا يعني قدرة وسعة من وجه من الهوى هذه شنع على هذا القول ورده هل يعني إذا واحد هوي امرأة خلاص يقول لي والله عشانك فلذلك قال ثم أخذ شرعا يشنع على هذا القول ويرده يشنع صحيح ابن جرير شنع على يعني جاب قول ربيعة وشنع عليه هي أيوة. طيب ينكح الأمة إذا كان هواه فيها وأولى الأقوال في هذه قول من قال السعة الغنى الطول السعة والغنى من المال أيوة فنشوف كلام ابن كثير رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده هذا الكلام هذا هو لأنه معنى ذلك خذ هذا التفسير نامت الرجل نعم قال ابن جرير قول من قال معنى الطول في هذا الموضع السعة والغنى من المال لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرم شيئا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة، يعني أنه حرم على من يجد الطول إلى الحرة أن يروح ينكح أمة. طيب، قال فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة المحرم عليه له لقضاء لذة، يعني الروح نبيح المحرم اللي حرمه الله لقضاء لذة. فإذا كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول فمثله في التحريم، نكاح الإماء لواجد الطول لا يحل له من أجل غلبة هوى سره فيها، لأن ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة وليس بموضع ضرورة ترفع برخصة كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه. يقول يعني بس مجرد أن نوافقه على هواه نقوله يلا طيب ما دام أنك عاشقت الجارية روح تزوجها. قال هذا ليس مثل أكل الميتة للمضطر الذي يخاف على نفسه الهلاك فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حرم عليهم منها في غير من الأحوال، ولم يرخص الله تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أن رجلا لو غلبه هوى امرأة أو امرأة أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به، ما يوضح فساد قول من قال معنى الطول في هذا الموضع الهوى وأجاز الطول الحرة أجاز الطول لحرة نكاح الإماء وأجاز لواجد الطول لحرة نكاح الإماء. هذا التشنيع اللي ذكره ابن كثير أنه شنع على من قال من لم يستطع منكم طولا يعني للهوى، فيقول الشريعة ما تتابع الناس على أهوائهم، تقول ما يجوز لك تفعل بس إذا أنت هواك مع هذا طيب يلا. هذا اللي ابن جرير شنع عليه. نعم. ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون، ولهذا قال من فتياتكم المؤمنات. قال ابن عباس وغيره يعني ما تروح تتزوج أمة كافرة، لأنه عندنا احتمالان، إما أن تكون الأمة مسلمة أو الأمة كافرة. فالله يقول لمن لم يستطع نكاح الحرة وخاف على نفسه العنت تزوج أمة مؤمنة وليس أمة كافرة، فإذا هذا من الشروط. إذا من لم يجد هذا شرط، فتياتكم المؤمنات هذا شرط، ينكحون بإذن أهلهن هذا شرط، ذلك لمن لم يجد ذلك لمن خشي العنت منكم هذا شرط، آتوهن أجورهن هذا شرط. أصار عندنا خمسة. نعم. قال ابن عباس وغيره فلينكح من الإماء المؤمنين، وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان، ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم. اعترض بقوله إيش يعني؟ جاءت جملة اعتراضية في الآية، اعترض بقوله جاءت جملة اعتراضية في الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. هي أصلا يعني التكملة، فجاء بعبارة معترضة وهي والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، لأن الإيمان يدعيه، ممكن يدعى لأنه هو في القلب خفي، ممكن يدعيه نفس. فنبه قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. نعم. أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته. لا السيد ولي أمته، يعني الآن لما نجي على الزواج العادي، الحرة من وليها؟ ها؟ أبوها. ما في جدها، ما في ابنها، يمكن عندها زوج من زوج قبل، ما في أخوها. في ترتيب معين معروف هذا في الحرائر. طب الأمة لما هذا راح يتزوج الأمة، من وليها؟ سيدها. إذن مالك الأمة اللي عنده ملك يمينه، التي هي ملك يمينه، هو وليها الذي يعقل له. الآن يجي واحد عند أبوه يقول أب زوجتك بنتي على مهر كذا كذا، زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا كذا، يقول له قبل هذا العقد. في حالة الإماء إيش راح يصير؟ هيقول له زوجتك أمتي، أنكحتك أمتي فلانة، أنكحتك أمتي فلانة. طبعا عاد بعض الشباب يديك بأول طلب العلم: ولا يجوز نكاح الأمة. اي نعم. فدل على أن السيد هو ولي أمته، لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه. مع أن الرجل الحر ما له ولي في النكاح، هو ولي نفسه، حتى أبوه ما هو وليه، فلا يشترط موافقة والد الزوج في حالة الحر. أما في حالة العبد يشترط في زواج العبد موافقة إذن سيده، لحديث إيش؟ كما جاء في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أيما عبد أيوة تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي فهو زاني. عاهر فهو عاهر أي زان، أي زاني، والعياذ بالله. هذا الحديث خرجوا أبو داود وابن ماجه وأحمد. نعم. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نعم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. شوف هذا الحديث رواه ابن ماجه، شديد في اللي تروح تخالف أباها وما تأخذ يعني إذن وليها وتهرب مع عشيقها وتتزوجه. وهذا الآن شائع مع الأسف في كثير من البلدان العربية والإسلامية، يوجد هروب للفتيات ثم تروح تعقد، تدبر نفسها مع مأذون أي كلام وتعقد على عشيقها. فجاء في الحديث إيش؟ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. إذا لابد من ولي. لا تزوج المرأة المرأة يعني أمها ليست وليا لها، ولا خالتها ولا عمتها ولا جدتها. طيب ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. طيب وقوله وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. إذن حتى الأمة لما تتزوج لها مهر، وكونها أمة مملوكة لا يلغي إذنها ولا يلغي مهرها، بل يجب دفع إليه بالمعروف عن طيب نفس وأن لا يبخسها حقها. نعم. وقوله محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير مسافحات، وهن الزواني التي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. هذا يعني مسافحات. لو واحد قال ما هو تعريف المرأة المسافحة، فالجواب الزانية التي لا ترد يد لامس، أي واحد يطلب بحرام تجيب وتوافق تذهب معه. نعم. وقوله ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس المسافحات هن الزواني المعالنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة، ومتخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا أخلاء، وقال الحسن البصري يعني الصديق، وقال الضحاك أيضا ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المستترة به نهى الله عن ذلك، يعني عن تزويجها ما دامت كذلك. عن تزوجها يعني تزوجها ما دامت كذلك. مكتوب تزويجها. طيب ماشي. وقوله فإذا أحصن. طيب سنقف هنا بس نكتب اللي راح، سنقف هنا نكتب تفسير اللي راح. قلنا ثم ذكر تعالى، اكتبوا ثم ذكر تعالى مرة أخرى، هذا رجوع للوراء. ثم ذكر تعالى شروط نكاح الإماء، وهو عند العجز عن إيتاء، وهو عند العجز عن نكاح الحرة، وأن تكون الأمة مؤمنة، وأن ينكحها بإذن أهلها، وأن يؤتيها مهرها، وأن تكون عفيفة، وأن يخشى على نفسه الحرج، وأن يخشى على نفسه الحرام لو لم ينكح الأمة. فقال تعالى، صحيح؟ فإحنا إيش سوينا؟ لخصنا الشروط، شروط نكاح الأمة. طيب فقال تعالى ومن لم يستطع منكم، ومن لم يستطع، ومن لم يستطع، ومن لم يستطع، ومن لم يستطع، ومن لم يستطع. ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا. الطول ايش هو؟ لا في اللغة، والله الظاهر ان الطول هو الحبل، الطول الحبل يعني. قالوا هو الذي يكون سببا يؤدي به إلى الزواج، وهو المال والسعة والقدرة. يعني إيش هو الطبل؟ إيش هو الطول؟ الطول الحبل والسبب. ما جاء في الحديث في ربط الخيل؟ انه ما اذا واحد ربط خيل للجهاد ها اي لم يستن في ايوه ف ط و لا ط ط طوله ولا طايلة ها أولو الطول يعني أولو الغنى أولو القدرة أولو السعة اللي ما عندهم عذر وما يباح لهم ترك الجهاد وعندهم قدرة على ذلك عندهم قدرة على الجهاد استأذنك أولو الطول منهم من ال... لا ينال به شيء إذا نقول القدرة طيب ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع منكم اكتبوا ومن لم يستطع منكم مع بعض ومن لم يستطع منكم يا أيها الأحرار طولا أي قدرة وسعة ومالا القدرة تصلح بالقدرة يعني لو فسرنا قوله ذي الطول سبحانه وتعالى ذي الطول يعني قدرة والقوة قدرة أن ينكح طيب أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر كأن لم يجد ما يعطيها مهرا أو لم ترض به النساء الحرائر لعيب فيه أو عجز عن حقوق الحرة وقدر على نكاح الأمة فقد أجاز الله له ذلك فمما ملكت أيمانكم بين قوسين أي تزوجوا الإماء من فتياتكم المؤمنات أي المسلمات غير الكافرات والفتيات جمع فتاة وهي المرأة الحديثة السن وهي المرأة الشابة الحديثة السن وهو لغة ها والفتاة لغة لغة والفتاة لغة هي المرأة الشابة الحديثة السن ومن السنة تسمية الأمة بذلك ليش لحديث البخاري لا يقولن أحدكم عبدي أمتي خلوا هذه في الفوائد خلوا ومن السنة تسمية الفتاة بذلك حطوها في الفوائد انقلوها اشطبوا من هنا اشطب ومن السنة تسمية الفتاة بذلك طيب ولما كان الإيمان خفيا في القلب قال تعالى والله أعلم بإيمانكم بحقيقته ودرجته ومراتبكم فيه ورب أمة مؤمنة ورب أمة مؤمنة أقوى إيمانا من حرة وربما فاقت الأمة الحرة في الإيمان نعم وربما فاقت الأمة الحرة في الإيمان بعضكم من بعض ايش قالوا عندكم مفسرون بعضكم من بعض بعضكم من بعض ايش قالوا طيب اكتب بعضكم من بعض بين قوسين أي المؤمنون والمؤمنات متصلون في النسب متصلون في النسب اصبر شوي متصلون في النسب، متصلون في النسب بآدم عليه السلام، وهم وإيش هم متصلون؟ ومتصلون في الدين بالأخوة الإيمانية. فانكحوهن بإذن أهلهن، وهذا يدل على أن السيد هو ولي أمته، لا تزوج إلا بإذنه. طيب، وآتوهن أجورهن، ادفعوا إليهن مهورهن. بالمعروف عن طيب نفس منكم دون بخس. ولا مماطلة. محصنات أي في حال كونهن عفيفات، أي انكحوهن في حال كونهن عفيفات، غير مسافحات، عفيفات، طيب، غير مسافحات معلنات بالزنا، والمسافحة هي التي لا تمتنع عمن أرادها بالفاحشة، والمسافحة هي التي لا تمتنع عمن أرادها بالفاحشة. ولا متخذات أخدان، بين قوسين، أخلاء يزنون بهن سرا، وفي الآية، طبعا خلاص سنقف الآن على كتابة التفسير، امشي خلي فراغ، فراغ كذا كبير شوي، ثم نقول وفي الآية أن نكاح الحر للأمة لا يكون إلا في حال الاضطرار، وأن حقوق الأمة في النكاح دون حقوق الحرة، ولذلك قد يستطيعه الحر ولا يستطيع الآخر. وفيها أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة، وفيها أن الأدب في نداء الأمة أن يقال فتاتي، لما جاء في صحيح البخاري لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقل المملوك ربي، ليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي. حط القوس بعدين نجيب هذا من وين العزو. وفيها أن نكاح المؤمنة أنه ليس لناكح المؤمنة إلا الظاهر في الإيمان، لأننا غير مكلفين ببواطن الأمور والحقائق، فإنه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وفيها أن الأمة المؤمنة خير من الحرة الكافرة، لأن الله رفع شأن المؤمنات، لأن الله رفع شأن أهل الإيمان ذكورا وإناثا. وفيها أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل، وقد يكون ولي اليتيم مالك الأمة، بيكون فين؟ سواء كان أبا أو جدا أو قاضيا أو وصيا، هو يقوم مقام ولي الأمة في التزويج، يعني يقوم مقام ولي الأمة في التزويج، يعني لو كان الأمة عند يتيم وتقدم واحد يخطبها، من اللي راح يزوجها؟ اليتيم صغير، ولي من؟ هو قد يكون أبوه، قد يكون جده أو القاضي. طبعا ما تقول هو اليتيم وبعدين يقول زوجه أبوه، شلون صار يتيم؟ فإذا نشطب الأب، اشطب الأب، مقلنا الأب والجد والقاضي والوصي، اشطب الأب حتى يصير يتيم. ايوه ماشي، يعني اذا كان طيب نفس الشيء، اللي يزوجها هذه لا تزوج المرأة في المرأة. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها. أيوة. طيب هذه حالات، ندخل في الحالة هذه. طيب اكتب وإن كان مالك الأمة امرأة زوج الأمة ولي سيدتها بإذن سيدتها. طيب قال بعض العلماء طيب وفيها إعطاء المهر للأمة، وجمهور العلماء على أنه ملك لسيدها، وفيها تحريم الزنا سرا وجهرا، وذم المومسات، والتشنيع على من يتخذ الخلائل والخليلات بالحرام. وكان الزنا في الجاهلية سفاحا وهو العلني، وسرا كصاحبة العشيق. ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد قال في هذه الآية محصنات غير مسافحات، وقد قال في هذه الآية عن الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقال عن الرجال الحرائر في الآية السابقة محصنين غير مسافحين. فقط وذلك لأن الحرائر ولا سيما الأبكار أبعد عن الفاحشة من الإماء. والأمة أقرب إلى ذلك لذلها وضعفها، وكونها تنتقل من يد إلى أخرى. فهي أقل اختصاصا بالرجل الواحد. طيب وفيها تعزيز لنفوس الإماء المؤمنات، وتسلية لمن لم يجد، وتسلية للحرائر الذين لا يجدون إلا هن في النكاح. طيب نحن الآن سنأتي على بقية الدروس، ما طلعنا في باقي الدروس اللي في تفسير الشيخ ابن عثيمين والبقية التفاسير غدا إن شاء الله. وكنا قد عرفنا حديث إن ولد جعفر تسرع عليهم العين، وأتبعه بحديث الترمذي رحمه الله بحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والحديث هذا أخرجه البخاري. طيب ما هي كلمات الله؟ أعيذكما بكلمات الله التامة، ما هي كلمات الله؟ القرآن، أوامره للملائكة، كلامه سبحانه وتعالى لا يحصى لا يحصى، وليس فيه نقص ولا عيب، هو تام من جهة المعنى ومن جهة اللفظ أيضا. أعيذك بكلمات الله التامة، إذن يجوز التعويذ بصفة من صفات الله، يعني أعيذك بعزة الله وقدرة الله، أعيذك بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. تقول لولدك أعيذك بكلمات الله التامة، طيب من كل شيطان وهامة، جمع هوام، ما له سم يقتل، ما له سم يقتل، قد يكون عنكبوت، ايش يسموها، ايش الأرملة، الأرملة السوداء، الفصيلة من العناكب القاتلة الأشد سمية في العالم، تلقون عليها كذا لقب بالأرملة السوداء لأن لونه أسود ولأن الظاهر تقتل زوجها. طيب من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، تلم وتصيب، تصيب بإيش؟ بالسوء، بالجنون، تعتري الشخص بمرض. لامة ذات لمم، الممت بالشيء. طيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذن هذه إحدى التعويذات، هذه إحدى التعويذات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى التعويذات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سننظر الآن في الأسئلة. الان عندك عليكم السلام. لا فكر سيئ سيئ شرط حديث سيئ ولكن باقي الأشياء إيش اللي صار فيها هي الأحكام ما بعرف أخذ من المصلح السيارة وركبوا السيارة لهم ولما رحنا هنا تراشوا ما كانوا يعني مثل ما هم يجب أن يؤدوا لهم فإجاب واضح الملازم أشياء قال إيش أعطيني يوم على يوم أصير رجع دبلي ما خلاص طيب اجي لك بكره الساعه 5 ولا لا ممكن اجي اجيب ورقه اعطيني فين رقمها ايه يقول أحد الإخوة ذكر أنه من ممكن قول بعض الأذكار مجتمعة تكون سببا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كالصلاة عليه 1000 مرة والاستغفار أو سبحان الله 1000 مرة للمؤمنين وسبحان الله والحمد 100 مرة. طبعا هذا غير صحيح أبدا ولا يثبت. ما في أذكار معينة تقال لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا شيء قد يكتبه الله لبعض الناس وإذا رآه في المنام بصفاته فهو هو، وقد لا يحصل لكثير من الناس، وبعض الناس قد يكون من العلماء والأتقياء ولا يراه. ما حكم تواجد الإخوة مع الأخوات في غرف الشات الإسلامية للسماع؟ لا مانع للاستفادة، لكن إذا كان يتبادل بعض الحديث مع بعض في علاقات مفتوحة فهذه الخشية العظيمة، وقد سجلنا حالات كثيرة متعددة من الانتكاسات والعلاقات المحرمة والمصائب نتيجة انفتاح العلاقة بين الجنسين حتى في الغرف الإسلامية، فلا بد من الحذر الحذر في هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالواو أو بدون الواو، عليكم السلام وعليكم السلام كلاهما صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفيت امرأة ولها من البنات 2 وأخت شقيقة وعندها مبلغ من المال مقداره 300,000، ما نصيب كل منهما؟ طبعا البنتان لهما الثلثان، ثلثان هذه مقسمة، يعني 300,000 100,000 لكل بنت، وبعد ذلك والأخت الشقيقة ترث معهما تكملة، ترث معهما. عندنا الآن إذن 2، هذه تحتاج إلى حسبة بسيطة، وأيضا نريد نعرف من هو أقرب عاصم، من هو أقرب رجل ذكر. طيب هذه نأتي ببياناتها، نحتاج إلى بياناتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب هذه مسألة ما انتهت، ستعلق حتى نستوفي بياناتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة الركعتان الخفيفتان التي تكون قبل قيام الليل؟ صحيحة، قيل سنة العشاء وقيل ركعتان خاصتان لقيام الليل تفتتح بهما الصلاة خفيفتان، وقيل هي من قيام الليل، قيل هي من 11 ركعة. هل شرع الرسول صلى الله عليه وسلم المتعة؟ وهل يشرع الإسلام، هل يشرع الإسلام الخبيث؟ لا، ما يشرع الإسلام، لا يشرع شيئا خبيثا، ولكح المتعة عرفنا ظروفه واستقر أمره على التحريم قطعا إلى قيام الساعة وانتهينا. بذل صدقة لمبتدع محتاج فيدخل السجن، إذا كان لا يظهر بدعته ممكن نتألف قلبه دعوة له للسنة والإسلام، إذا جاهر بالبدعة لا نعينه والله ولا كرامة. يعني واحد يقول ببدعة علنية يعلنها مثلا، سواء كان من القدرية ولا من المرجئة ولا من الخوارج ولا من الجبرية ولا من الرافضة، من أي بدعة من البدع ما يعني واحد يجاهر بها لا نعين ولا كرامة. يأتي لدينا من جميع المناهج في أحد الغرف الإسلامية، ما هي أفضل طريقة للتعامل معهم؟ دعوتهم إلى الله بالحسنى، ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا سبوا الله ورسوله فندعوهم إلى تعظيم الله ورسوله وأصحابه، فإن أصروا فعند ذلك نرد عليهم بقوة منكرهم ونفصلهم من هذه الغرفة، لأن صار ضررهم أكثر من نفعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة مريضة بالسكري وأحيانا يتفلت منها قطرة بول قبل قضاء الحاجة وتنسى وتصلي بملابس النجسة وتتذكر بعد الصلاة، ما تعيد هذه، لا تعيد. وإذا تذكرت بعد دخول الصلاة الأخرى، إذا تذكرت أثناء الصلاة تقطع الصلاة، تذكرت بعد الصلاة لا تقطع الصلاة. وإذا صلت ووجدت بعد فترة في ملابسها شيئا وهي شاكة هل كان قبل الصلاة أو بعدها، ما تعيد خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش؟ لأن الآن هي تأكدت من الطهارة وشكت في الحدث هل هو قبل أو بعد الصلاة، فهي متيقنة من الطهارة شاكة هل هذا حدث قبل الصلاة أو قبل الطهارة أو بعد الطهارة، فهي على طهارتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض المصاحف في الصفحة الأولى تصريح الطباعة وتوقيع اللجنة وعلامات التجويد، هل يجوز أن يكون هذا قبل القرآن وفاتحة الكتاب؟ لا، يجعل بعد القرآن أحسن في النهاية، توثيق للمصحف في نهايته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم رضاع الكبير؟ عند جمهور علماء لا يؤثر، لو مثلا الآن أخرجت له من ثديها مقدار 5 رضعات وعمره 20 سنة ما يؤثر، ما له تأثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يجب على العاطس أن يقول بعد تشميته؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا ما ورد في السنة. وفي ردود أخرى، رجل غني لديه أبناء مستوياتهم مادية متباينة، فمنهم الغني ومنهم المكتفي، عندما يطلب منه أحد أبناء المكتفين مساعدة مالية يقول حسنا بشرط أن يكون ذلك دينا على الابن من شدة حرصه على العدل، فهل هذا التصرف مبرر إذا كان غير محتاج؟ الولد هذا غير محتاج، فإنه سيعطيه دينا إذا كان غير محتاج، أما إذا كان محتاجا فيعطيه لأجل حاجته التي ليست عند إخواني الآخرين لا بأس بذلك، كعلاج المريض وهم أصحاء، ما في مانع يعطيه أجر علاج المرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدينا مريض يحتاج إلى رقية شرعية ويأبى الاغتسال بالماء الذي قرئ به كلام الله، فهل يجوز أن نضعه في الخزان أو بركة الموية؟ لا بأس ولا حرج. هل يعتبر إهانة لكلام الله؟ الجواب لا، لا يعتبر. الحملة على الوهابية الآن تحتاج إلى صد ورد وثبات، وهؤلاء الذين يشنون الحملة الآن على الوهابية وفي قضية الأضرحة والقبور ما هم إلا غثاء من غثاء جهنم، مشركون معروف توجههم، ولذلك فلا يضر نبح يعني الأمة وأهل السنة وأهل التوحيد وأهل الإسلام، لا يضرهم نباح هؤلاء، والمهم أن يثبت المسلمون على دينهم، وسوف الله عز وجل ينتقم من هؤلاء الذين يشتمون أصحاب نبيه، وما كان الله ليفلتهم ولا ليتركهم، ولا بد أن ينزل بهم عز وجل بطشة وهو أحكم الحاكمين. المحصنات من النساء، وصفهن بالمحصنات ثم ذكر الرجال قال محصنين غير مسافحين، ما هي النكتة البلاغية؟ تقدمت ربما يعني كانت في آخر الدرس الحقيقة، وذكرنا مسألة أن الأحرار أو الحرائر أبعد عن الزنا من الإماء. رجل مصاب بخروج الريح باستمرار ولا يمسك نفسه، ما حكم صلاته إذا خرج منه ريح؟ يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضره ما خرج بعد ذلك ما دام مستمر الحدث مستمر. نصراني أسلم ولكن لم يقتنع أن الإسلام من عند الله، أسلم حبا في شرعه ونهجه وتزوج مسلمة وأنجب بعد 2 عامين، فما حكم نكاحه؟ كيف يعني ما اقتنع الإسلام من عند الله وما راح يكون مسلما إلا إذا اعتقد أن الإسلام من عند الله؟ إن الدين عند الله الإسلام. ومن الذي أنزل الدين؟ من الذي أنزل الدين؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف؟ من الذي أنزل الدين؟ فلا يصح إسلامه إلا إذا اعتقد أن الإسلام من عند الله. يعني لو واحد قال الإسلام كويس بس ما هو من عند الله، يعني هو عنده ممكن يكون واحد بشر حطه بس حط شغلات كويسة، هذا ما يكون مسلما. فلا بد من إعادة إسلامه، لا بد أن يعيد التلفظ أو ينطق بالشهادتين، يدخل في الإسلام على هذا الاعتقاد. حديث العهد بالإسلام يعلم، بس في أشياء أساسية. الآن لو جاء واحد قال لك ما أنا ما يعني في بعض الأشياء ماني مقتنع فيها بالإسلام بس يعني سويها كذا، في أشياء مكثرة يعني ما يقبل الإسلام إلا إذا تمت، ما يقبل الإسلام إلا إذا تمت. وفي أشياء لا، مثلا واحد يجهل تفاصيل التيمم، يجهل تفاصيل الميراث، يجهل تفاصيل الطلاق، مو ضروري، ما هي شرط في إسلامه، يعني إسلامه يصح حتى لو ما عرفها. لكن الجحد يعني في قضايا يعني تخل بالدخول في الإسلام أصلا، ما يعتبر دخولا صحيحا أصلا، فيعيد إسلامه. كيف الجواب؟ طيب على قضية من ترك أعمال الجوارح بالكلية، شوف إذا حصل خلاف بين أهل السنة نحن لا يمكن أن نشنع عليهم في أشياء للعلماء فيها قولان فعلا. أما إذا كانت القضية قضية واضحة، يعني واحد مثلا ما أخرج المسمى الأعمال، أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، قال الإيمان ما يدخل فيه الأعمال، هذا إرجاء واضح ما في ما يمكن. لكن يختلف أهل السنة هل ترك الصلاة كفر ولا لا، هذا خلاف داخل أهل السنة ما يمكن نشنع فيه على بعض. ما موقف المرأة شرعا من زوجها إذا اكتشفت أنه زنى قبل الزواج؟ تعينه على إكمال دينه، لأنه الآن ما دام تزوج وتاب إلى الله تثبته. لو أن رجلا ذهب يؤدي ما عليه من دين وضع عليه هدية، هل يقبلها الدائن؟ نعم، إذا ما هي مشروطة من أول. هل يجوز أن أتزوج من دون إذن أبي مع أني بالغ راشد؟ حاول إقناعه، تلطف معه، جامله، داره، إذا ما يعني رفض تماما وأنت محتاج إلى الزواج وتخشى نفسك الحرام لو ما تزوجت فلا بأس أن تتزوج. لا طاعة للمخلوق معصية الخالق، ما صارت الشغل على الحلال والحرام خلاص، مع ذلك تسعى في إرضائه. الاستنجاء يكون 3 مرات، إذا لم ينقل المحل تجب الزيادة. نعم تجب الزيادة. إزالة شعر الوجه للمرأة الشارب واللحية نعم، حكم التسبيح بالمسبحة لا بأس، واليد أفضل، والأصابع تنطق وتشهد يوم القيامة. حواجبي كثيرة، إذا كان زادت عن المعتاد بمعنى مثلا اتصل الحاجب بشعر الرأس يجوز أخذ الزيادة، لكن والله أسمك قليلا أرقى مدري إيش ما نقرب. لكم فتوى في تحريم البرمجة ونحن أخذنا دورات فيها، يعني إذا كنت تقصد البرمجة اللغوية العصبية فمنها حق ومنها باطل. ما هو تحريم؟ أنا ما أقول بتحريم البرمجة العصبية كلها، أقول فيها باطل وفيها أشياء من ماديات الغربيين وثنيات الشرقيين، وفيها أشياء من المخالفات حتى للمحسوس. لما يقول لك واحد خلاص أنت تقول أحفظ أحفظ أحفظ أحفظ تحفظ، لا ما هو يعني هي أشياء ما تدخل بالعقل أصلا. بعضها حق وبعضها باطل، وأن في بعضها فيها بعض المستويات في البرمجة المتقدمة بعض البرمجات في بعض البرمجات في المستويات المتقدمة في البرمجة فيها إخلال بالقضاء وبعقيدة القضاء والقدر في الإسلام. ومن اللي كتبوا في هذا الموضوع الدكتورة فوز كردي ولها أبحاث. أنا أقول للأخ هذا يقول أنا أخذت دورات ما وجدت شيء، ممكن تدخل على شبكة الإنترنت وتشوف أبحاث الدكتورة فوز كردي مثلا كمثال يعني، ولا كتب في البرمجة اللغوية أيضا أشياء، أحيانا بعد انتهاء من الصلاة ألاحظ أن جزء من رقبتي باين، إذا كان ظهر طول الصلاة تعيد الصلاة، إذا من أول الصلاة إلى آخرها ظهر تعيد الصلاة. ما مقصود حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي؟ يعني إنه قال بعض العلماء ما بين بيته ومنبره، طبعا هو دفن في بيته، ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة قالوا فيها فضل وعقد حلق العلم في هذا المكان، لأن حلق العلم هي رياض الجنة. وقال بعضهم إن هذا الموضع يوم القيامة يكون في الجنة، هذا الموضع نفسه يوم القيامة يكون في الجنة. طيب أيضا ومنبري على حوضي، الله على كل شيء قدير، المنبر النبوي الذي كان على عهد عليه الصلاة والسلام، هو اللي جدد وجاب بعده وضعت منابر وصنعت منابر أخرى، لا منبره هو هذا، سيأتي به الله يوم القيامة عند حوض نبينا، والله على كل شيء قدير، يأتي بأشياء من الدنيا فيضعها في الآخرة، ما في أسهل يعني. الله عز وجل إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. هل أنت ستذهب إلى جدة أو تسافر؟ نعم هو السفر حاصل والله المستعان، أذهب إلى الرياض وإلى جدة لتسجيل برامج وأعود وأذهب وأعود، فلذلك نعتذر أحيانا من الإخوان عن الدرس لأجل هذا السفر، والسفر قد نغيب أحيانا أسبوع 10 أيام 8 أيام 5 أيام حسب الحاجة، وهذا يعني يمكن يكون في آخر هذا الشهر هناك سفرة. الآن الدروس مستمرة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.